تجرح ايدي احمال الاسوى، ايدك ربي هتشفي جروحي، كل حياتي مش راح تسوى، ده انا سلمتك جسدي وروحي. تجرح ايدي احمال الاسوى، ايدك ربي هتشفي جروحي، كل حياتي مش راح تسوى، ده انا سلمتك جسدي وروحي. والأرض بتراح ألف شهيد، القامة وقصر وقيوم في العالم، والعالم